بقى ظاهر جدا الآن. هات سعيد. نعم، لعل هذا فيستغرب فيسب ايش نفسه، امانه هو يلعن نفسه ويدعو على نفسه، فيعني لعله يستجاب له. طيب، لكن هو طبعا بعض العلماء يقولون هذا منسوب انه رفع علامات الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. اتفضل. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان ان السعي لا يكرر. قال: هذه خلصناها اخويا استاذ دوخان، انت كمان خلصناها وتكلمنا عن السعي اكثر ما تكلمنا عن السعي في مسالتين مهمتين جليلتين. المساله الاولى مساله الصفا والمروه، السعي من الصفا والمروه هل هو ركن ام واجب ام هو سنه، بينا ذلك. وتكلمنا ايضا عن الفارق في الطواف والسعي بالنسبه للقارن والمفرد والمتمتع. انت كنت فين يا حبيبي؟ بس ما قرات الحديث. ما قرات الحديث، خلاص انتهينا من الحديث. اقرا الحديث اخويا. اتفضل اخويا بركه. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان ان السعي لا يكرر. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم. ما انت بخلص ماشي، انت كمان عايز كمان الاسانيد؟ ما فيش مشاكل يا حبيبي. محمد بن حاتم البغدادي، وهو كما قال علماؤنا صدوق، روى له موسى وداود، لكن الدارقطني قال لين الحديث، قال لين الحديث. قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان الفحم الفز، ثقه ثبت، روى له جماعه، قرين عبد الرحمن المهدي. عن ابن جريج. ابن جريج من الثقات الاثبات، لكن مرسيله كما قلنا ايش كالريح، لكنه من الفحول، روى له الجماعه. قال: اخبرني ابو زبير. اخبرني ابو زبير، طبعا محمد بن مسلم بن تدرس ابو زبير المكي، هو يعني روى له البخاري مقرونا، لم يروي له في الاصول، وروى له مسلم اصحاب السنن الاربعه، وهو من الثقات وكثير الروايه كثير العلم، لكن فيه ما فيه من الكلام، وهو مدلس ايضا لا يمر تدليسه. انه سمع جابر. سمع، انتهى التدليس الان. سمع جابر، نعم، رضي الله تعالى عنهما، يقول: جابر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي له منقبه عظيمه رضي الله عنه وارضاه، روى له جماعه. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ادامه الحاج التلبيه حتى يشرع في رمي جمره العقبه يوم النحر. وقال استحباب لان المساله خلافيه، طالما قال استحباب هو ما يتبناه من المذهب، وهي مسألة خلافية في مسألة استحباب إدامة الحاج للتلبية، لأنهم اختلفوا فيما بينهم في توقيت قطع التلبية، فهو لما يقول استحباب الإدامة إلى رمي العقبة ترجيح منه، ترجيح، لأن هي أقوال كما سنبين أنها إما انتهاء الوقت يكون بعد زوال يوم عرفة أو صبيحة يوم عرفة، كما قالت عائشة وقال الإمام مالك، يعني قالوا بعد زوال يوم عرفة، ففيها خلاف، لكنه قال استحباب لما يتبنى من المذهب، نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري البغدادي، ثقة ثبت، روى له جماعة. وقتيبة بن سعيد، وقيل هو ثقة يعني عابد، لكن روى له مسلم أو داود، لا الجماعة. وقتيبة بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت، روى له الجماعة. وعلي بن حجر، ثقة ثبت، روى له الجماعة. كل هذا مقرونا بيحيى بن أيوب، نعم. قالوا: حدثنا إسماعيل أبو إسحاق، إسماعيل القاري هو أبو إسحاق، ثقة ثبت، روى له الجماعة. ثم حول اسناده وقال: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى التجيبي من ثقات الاثبات، ابو زكريا، استغفر الله، ابو زكريا النصابوري، وهو من ثقات الاثبات، وهو الذي كما قلنا من الثلاثه الذين اكثر عنهم الامام النووي، روى له البخاري ومسلم داود وايضا ابن ماجه، نعم. قال: اخبرنا اسماعيل بن جعفر. بن جعفر هو من ثقات الاثبات كما مر علينا القارئ، روى له الجماعه. عن محمد بن ابي حرمله. محمد بن ابي حرمله القرشي من الثقات، روى له البخاري ومسلم او داود والترمذي والنسائي. عن كريب. كريب هو كريب مولى ابن عباس ومشهور، وهو ابو رشدين، ثقه ثبت، روى له الجماعه. عن اسامه بن زيد. عن ابن عباس ولا عن اسامه؟ نعم، عن اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع قال فأخبر ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني وهو من الثقات الأثبات مر علينا كثيرا. قال حدثنا ليث. حدثنا والليث بن سعد مفخرة المصريين المحدث الفقيه روى له الجماعة. ثم حول إسناده وقال حدثنا ابن رمح. وقال حدثنا ابن رمح هو محمد بن رمح من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. نعم. قال أخبرني ليث. ليث بن سعد. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير ليث بن سعد كما مر علينا من الثقات الأثبات. أبو الزبير أيضا من الثقات الأثبات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد. مولى ابن عباس. نعم من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عن الفضل ابن عباس. عن الفضل ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضل عن أخيه وهو أيضا روى له الجماعة صحابي جليل. وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو ابن منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وبهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث عن وقال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. طيب احنا ناخذ هذا الباب لانه هو في ابواب اخرى مرتبطه به. فنتكلم عن التلبيه كليه مع الرمي والكلام على الرمي لانه هو سياتي ابواب اخرى متقدمه فندخل هذه الابواب في هذه الابواب لباب لاتمام الفائده. المساله عن التلبيه هنا الكلام في التلبيه انه ما زال يلبي النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمره العقبه. اولا بالنسبه للتلبيه اتفق العلماء قاطبه على جواز التلبية وأنها من شعائر الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا سيما أن الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرني جبريل أن أمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال الظاهرية وقال بعضهم وقال بل الأحناف أيضا قالوا بأنها واجبة يجب عليه رفع الصوت بالتلبية. وبعضهم قال التلبية ركن من أركان الحج وهذا كله ليس بظاهر وقد سبق أن تكلمت في ذلك. أما فضل التلبية فالإنسان قد فعل ذلك وفعل النساء ذلك وفعل الرجال ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإنسان يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك إجابة بعد إجابة كأنه كما قلنا لسان حالي يقول وعجبت إليك ربي لترضى. لا سيما وأن هذا مناسبة في الحج أن أكثر أحكام الحج على الخضوع والتسليم التام. يعني مسائل الحكمة فيها والعلة فيها لم تظهر جلية في جميع أو في كثير من العبادات في الحج. لذلك كأنه يقول أنا خاضع أنا مستسلم أنا ذليل لربي لا في علاه أستسلم لكل أوامر الله. قال لبيك إجابة بعد إجابة أو عجلت إليك لسان حالي يقول وعجلت إليك ربي لترضى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أنا واحد الله لا في علاه علمت أو لم أعلم قد تعلمت الحكمة أو لم أتعلم الحكمة فإني واحد ربي لا في علاه بلسان قاري بلسان فعالي بقلبي بأركاني بجوارحي. قال لا شريك لا إن الحمد والنعمة إقرار بربوبية الله جل وعلا ونسبة النعمة لربنا جل وعلا لأنها من تمام التوحيد أن تنسب النعمة لباريها. لا سيما أن الله جل وعلا هو الذي جعلك تقطع الفيافي والقفار وأنه في ليلة القدر كتبت باسمك أنك من الحجيج وأنك تقف يوم عرفة في هذا اليوم المهيب يا الله جل وعلا يباهي بك الملائكة. هذه من تمام نعمة الله عليك لما تقر بهذه النعمة قلنا الحمد والنعمة لله فنعمة لله فنحمد الله جل وعلا. وقلنا الواو العاطفة ليست للترتيب يعني إن النعمة من الله فالحمد لهذه النعمة من الله جل وعلا. لكن اللفتة ولما قدم الحمد على النعمة لأن الحمد كأنه يقول أنا أقر وأثني على الله بما هو أهل له قبل أن تأتيني النعمة وبعد أن تأتيني النعمة. لأن الحمد هو الثناء الحسن على جميع على جميل الصفات ونعوت الكمال والجلال لله جل وعلا. فانظر إلى اللفتة العظيمة أن النبي يحمد حتى قبل وصول النعمة وهذا من تمام العبودية لله جل وعلا. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني لك الملك أنت تأمر أنت كما خلقت أنت الذي تشرع لأنه قال ألا له الأمر وخلق سبحانه جل في علاه. وقال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكان يقول لبيك لها الحق وفي رواية أن ابن عمر كان يقول لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، وكان يقول لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقة لبيك والرغباء إليك والعمل، وكان سلم يسمع هذه التلبية ويقر. وأيضا قال علماؤنا بأن من فضل التلبية كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما لبى امرؤ بإخلاص، يعني ما لبى امرؤ لله جل في علاه إلا ولبى معه كل شجر وحجر ويشهد له يوم القيامة على أنه لبى لله جل في علاه خضعانا وذلا ومسكنة وتقربا لربنا جل في علاه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. العلماء يقولون في هذه التلبية كما اتفقوا كما قلنا على ذلك، اختلفوا في مسألة رفع الصوت، فقالوا رفع الصوت عند الجماهير أنها مستحبة، قال الأحناف أنها واجبة، والظاهرية قالوا أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل، والأمر وجوب، أمرني جبريل أن أمر أصحابي بأن يرفع صوتهم في التلبية. لذلك كان من القياد التام والتسليم التام من الصحابة، كان يصف أبو هريرة كان يقول كانت تبح أصوات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من علو الصوت بالتربية انقيادا واستسلاما لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بالوجوب وهو أقرب. الحق أنه أقرب والجمهور عن أنه سنة. وقال علماؤنا في المسألة الثانية قلنا بأن السنة رفع الصوت أو الواجب رفع الصوت، هل هذا على العموم؟ قالت عائشة على العموم، وقال بعضهم من الظهرية أيضا قالوا على العموم. أما قال الله جل وعلا سألتمونا متاع فسألونا المراء حجاب، فصوت المرأة ليس بعور، لذلك ابن حزم يقول بوجوب رفع الصوت من المرأة بالتربية، وعائشة كانت تقول ذلك، وكنا نرفع صوتنا بالتلبية. والحق كل الحق ما قاله المحققون من الأئمة الأربعة ومن الجماهير، قالوا والمرأة تخفض صوتها في التلبية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن خرج ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إيه؟ عورة، يعني كل المرأة عورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، ولا تقطعنا بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالوسائل محسومة في ديننا، فعلى المرأة أن تلبي، نعم لا نحجر عليها وساع، فهي عبادة تؤديها لكن تلبي فتسمع أختها التي بجانبها، لكن لا تسمع الرجال من باب حسم المادة وسد الذريعة، لا سيما وأنها في عبادة جديدة مثل عبادة هذه العبادة. من المسائل المتفرعة على هذا الباب كأنه قال ابن عمر قال من المهل ومن المكبر، ولا يمكن المهل على المكبر والمكبر على المهل. ورد عن المراء كما قلنا أنه كان يأتي في الأسواق كما قال عمر وابن عمر كان يلبي، فيلبي الناس بتلبية أبي هريرة، ويلبي الناس بتلبية ابن عمر أو بتلبية عمر، وكانوا يلبون طارة ويكبرون طارة، وطائفة تلبي وطائفة تكبر، ولا يمكن الملبي على المكبر ولا المكبر على الملبي. هذا نستفيد منه أنها اختلاف، الاختلاف هنا من طائفة الاختلاف، اختلاف التنوع، واختلاف التنوع كما قال علماؤنا هو الذي جاءت السنن به، يعني جاءت به السنن كالوتر أن يصلي ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، وأن يصلي في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، هذا اسمه اختلاف تنوع. وكاختلاف الأذكار في الصلاة، واختلاف استفتاح الصلاة بالأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف التنوع كما قال ابن تيمية السنة فيه أن تأتي به جميعا. وإن كان الشافعية والحنابلة ينظرون إلى الترجيح، يقولون الأكمل والكامل والأفضل المفضول، لكن ابن تيمية أقرب في ذلك لأنه كل قد جاء به النبي، وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة الأولى القولية لبيك اللهم لبيك، والإقرارية التي أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، لبيك تعبدا، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقة، وأيضا التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فكانوا كما قلنا لا ينكرون على العظيم البعض، فهذه سنة تقريرية، فمن السنة أن يأتي بها جميعا، ولكن الأغلب في تلبيته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن النبي. أيضا استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز التلبية جماعة، لما تحجرون وساعة؟ قد قال الراوي بأنه منا المهل ومنا منا يعني طائفة منا تهل ومنا تهلل ومنا طائفة تكبر ومنا طائفة تلبي لبيك اللهم لبيك. يبقى إذن الطائفة مع ظاهر الحديث أنها معا، وأيضا في حديث أبي هريرة أنه كان يلبي فيلبي الناس بتلبية أبي هريرة جماعة، الظاهر في ذلك. فالحق أن هذا فيه نظر، يعني بعضهم يستدل بجواز التلبية جماعة كما يحدث بعض من بعض الحجاج. الحق أن الإنكار فيه غير وارد، أو قول الإنكار فيه ليس بقول، يعني ينكر لكن بلطف أيضا، لأن هذه له ظهور من الأدلة، يعني له حظ من النظر، لأنه قال كانوا يهيلون كانوا يكبرون كانوا يلبون بتلبية عمر أو ابن عمر أو يلبون بتلبية أبي هريرة، أو قال منا طائفة تلبي، يبقى طائفة تلبي معا، فهذه دلالة على أن له حظ من النظر. فالإنكار عليه إنكار ليس بجيد، لكن ممكن المناصحة، لأن الظاهر أن التلبية تكون تلبية بمفراده، لا سيما أن الأولين يمكن أن يقولوا بأن التلبية جماعة أنفع للعباد من التلبية إفرادا، لأن في التلبية إفرادا فيها تشويش بعضهم على بعض، والتلبية جماعة يكون فيه اتحاد وفيه قوة أيضا، فيه إسماع وإرعاب للشيطان وأيضا إغاظة للكافرين عندما يرى الجميع والجمع الغفير يلبون تلبية واحد. صراحة فيه حظ من النظر والإنكار فيه، كنت أنكره بشدة لغبائي أو لجهلي، لكن لما تفتحت الأدلة وأظهرت أمامي بفضل الله قلت الأولى الأول هو الأصح والأسد، ولكن لا إنكار على من قال بالثاني، لا إنكار على من قال بالثاني. هذا بالنسبة للتلبية. وقت التلبية من وقت أن يهل المرء، إذا هل في اليوم الثامن فيهل، أو من يوم أن يحرم كما فعل سلم وأحرم ثم أهل وأمره جبريل أن يرفع صوته بالتلبية والتهليل، وأيضا يأمر أصحابه أن يرفع صوتهم بالتلبية والمتمتع في اليوم الثامن. لكن هذا أول الوقت. آخر الوقت، آخر الوقت اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير السلف والخلف، قالوا آخر وقت التلبية يعني آخر وقت انقطاع التلبية عند رمي الجمار في يوم منى في اليوم العاشر، آخر وقت التلبية في يوم رمي الجمار في منى، وهذا يستدلون به في حديث أسامة حديث الفضل وحديث ابن عباس بأن سلم قال فرمى الجمرة جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ولا يزال يلبي حتى رمى الجمر، قال فما زال بأبيه وأمي، فما زال يلبي لبيك اللهم لبيك حتى رمى الجمرة. فجماهير العلماء من السلف والخلف والأئمة الثلاثة قالوا بأن التلبية لا تنقطع حتى يرمي الجمرة، في خلاف بين الجمهور سيأتي الآن. يعني بعدما اتفقوا على أن التلبية مستديمة إلى رمي الجمرات اختلفوا، وهل تنقطع التلبية في أول حصاد ولا في آخر حصاد؟ هذا سنرجع له، ذكروني إن نسيت. يبقى إذن الجمهور اتفقوا على أن التلبية مستديمة إلى رمي الجمار. إيش قلنا أيها الصغير الطيب؟ أنا عارف أنك بتحتمل ما لا يحتمل غيرك، لكن كن صلبا صلبا جلدا. إيش قلنا آخر كلام قلناه؟ ممتاز، استمرار التلبية إلى رمي الجمار، واختلف فيما بينهم على إيش. نعم نعم، قطع التلبية هل مع أول حصاد ولا آخر حصاد؟ جزاك الله خير، نفض فوق. القول الثاني قول المالكية هو قول عائشة، قالوا انتهاء التلبية بزوال الشمس من يوم عرفة، بزوال الشمس يوم عرفة. يستأنس لهم في ذلك بأن سلم شغل الناس بأمر آخر، وهو بلسان الحال ولسان المقال. أما بلسان المقال فقد قال سلم في يوم عرفة، قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير على أساس التهليل. قالوا إذن الذكر هو الآن استبدل بالتلبية هذا الذكر. والأمر الثاني الذي استأنس لهم به أن في يوم عرفة انشغل الناس بإيش؟ بالدعاء. لذلك حتى أن السلام وصف الوصف أنه سقط منه خطام الناقة ويدعو، فأخذ الخطام بيده الأخرى وبقيت اليد الأولى إيش؟ مرفوعة للسماء وهو يدعو يستهل الدعاء ويستجلب رضا الرحمن بالدعاء في هذا اليوم المهيب في يوم عرفة. رزقنا الله وإياكم يوم عرفة على الاستدامة، وألا نموت إلا ونحن في هذه الخيرات، ويثبت لنا هذه الخيرات. اللهم أمين اللهم أمين. فقالوا أيضا هذا ينشغل به بالدعاء لا بالتلبية، هذا قول عائشة وأيضا تبناه الإمام مالك خلافا للأئمة الثلاثة. والقول الأخير وقول النخعي أو غير النخعي الحسن البصري على ما أذكر، قال الحسن البصري تنقطع التلبية بطلوع شمس صباح يوم عرفة، بطلوع الشمس ينتهي لأنه سيدفع إلى عرفة وله مهام أخرى في عرفة، تنقطع التلبية. التلبية عنده في المتمتع من يوم أن يهل في اليوم الثامن إلى صبيحة اليوم التاسع، فإذا طلعت شمس يوم عرفة يقطع التلبية، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. والحق أن القول الصحيح مع الجمهور، والدليل صريح أوضح من شمس النهار، قال فما زال يلبي حتى رمى، انتهى الموضوع. فما زال سلم يلبي، فلما دفع حتى وصف الرأس أنه دفع من عرفة بعد غروب الشمس كما سيأتي تفصيل هذا الكلام، كان سلم لما دفع دفع وقال أن أيها الناس السكينة السكينة أيها الناس، ثم قال ليس البر بالإضاعة، فكان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم العنق، فإذا ورد فجوة نص يمشي العنق السير اليسير رويدا رويدا تهوينا على عباد الله جل في علاه، فإذا ورد فجوة فسحة ورد مكانا خاليا إيش نص أسرع بعض الشيء أسرع بعض الشيء. ولذلك توضأ وقال الصلاة أمامك كما سيأتي. فلبى سلم ما زال يلبي من عرفة إلى مزدلفة، وما زال يلبي واقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى ويذكر ويلبي وما زال يلبي حتى التقط الحصى من منى حصى الخز حتى وصل إلى الجمرة فما زال يلبي حتى رمى الجمرة. فالراجح الصحيح قال لم يزل الإنسان يلبي حتى رمى الجمرة. هذا الراجح الصحيح. هذا قول الجمهور هو الراجح. نرجع للجمهور مرة ثانية فنجدهم أيضا قد اختلفوا فيما بينهم. طب ينقطع مع أول حصاد ولا ينقطع مع آخر حصاد؟ الحنابلة يرون أنه لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاد، لأن أسامة قال فلم يزل يلبي حتى رمى. حتى رمى يعني حتى انتهى، حتى رمى الجمرة يعني حتى انتهى من الجمرة، صحيح ولا لا؟ والأمة الإمام الشافعي والإمام حنيفة وغيرهم قالوا الثوري قالوا بل ينقطع تنقطع التلبية مع أول حصاد لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه ورد عن مسعود عن غير ابن مسعود أن النبي كان يكبر مع كل إيه؟ مع كل حصاد، يبقى مع كل حصاد يقول الله أكبر، لا يقول لبيك، يقول الله وأكبر، وكانت مناسبة. وأما توجيه قول أسامة فلم يزل يلبي حتى رمى يعني حتى شرع في إيش؟ في الرمي. وأدلة والأدلة قريبة ونظائر ذلك في الكتاب كثير ونظائر ذلك في السنة كثير. قال النبي قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا انتهيت من القرآن فقبل القرآن وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح؟ لا، باتفاق المفسرين قالوا فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تبتدئ قراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث، إذا دخل ولا إذا أراد أن يدخل. طب إيش الدليل على كده كيمياء عشان ما تنامش عشان أنت يعني فالفم عندك ما شاء الله بيتسع جدا كالدكتور أيمن، وبعدين أنت وهو بجانب بعض ومعاكم هذا التيار الجاري، اتفضل إيش الدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ قلنا يعني إذا أراد، وين الدليل الصارف هنا عن الظاهر؟ طب أعمل إيه؟ شوف شوف شوف شوف بيرفع يده فرحا. نعم أخويا بيقول إيه؟ أخليه أجاوب؟ لا أنا عايزك أنت اللي تجاوب. طب أحد تفضل أستاذ محدث، تفضل أستاذ محدث، تفضل زادك الله تحديثا، تفضل. مفيش أحد تفضل. أجاب إجابة صحيحة ودل عليها خطأ. وين الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أنك تذكر الله في الخلاء؟ فين الدليل؟ طيب إيش عندك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب إجابة صحيحة. ايه ده ايه ده يا شيخ، استيقظت ما شاء الله. نعم اكمل بقى الدلال عشان يفهم الاخوه. كان الانسان يقضي حاجاته يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، وقال ان رايتني على هذه الحال فلا تسلم عليها، فان سلمت فلن ارد عليك. ايه ده الكمال ده يا شيخ، جزاك الله خير. نعم ففي نهي انك تذكر الله تعالى في اماكن النجاسات، فلذلك يكون الفهم صحيح اذا كان اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء. يبقى اذا معناه في قولهم لم يزل يلبي حتى رمى يعني حتى شرع في رمي الجمار. المسألة التي تتعلق بهذا الباب طالما بقى هي الفائدة بالفائدة، المسألة التي تتعلق بهذا الباب رمي الجمار إما جمرة العقبة، وهذا يكون رمي جمرة العقبة هي مرة واحدة في يوم النحر، ثم رمي الجمار الثلاث الكبرى والصغرى والوسطى والصغرى، هذا سيأتي الكلام عليه. لكن نأتي بالكبرى. الكبرى هذه نصف دائرة، نصف دائرة. ورد في الكتاب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه استبطن الوادي واستقبل هذا نصف القوس هذا اللي هي الجمرة الكبرى، وجعل مكة على شماله ومنى على يمينه. هذا الوضع السني، الموقف السني لترمي الجمرة، أنه يعني تلقاها بصدره، استبطنها، استبطن الوادي، ثم أخذ جعل منى على يمين مسجد الخيف على يمينه، وجعل مكة على شماله، وأخذ يرمي. فقال ابن مسعود بعدما رمى قال هذا موقف، يعني هذا الحال هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمي الحصيات بهذه الحال، مسجد الخيف على يميني وأيضا مكة على يساري. رمي جمرة العقبة لها مسألتان، المسألة الأولى حكم رمي الجمرة الكبرى في اليوم العاشر، والمسألة الثانية أول الوقت وآخر الوقت وهل لها قضاء أم لا. طيب هذه المسألة الثلاثة التي تتعلق بهذا الباب. أولا حكم رمي الجمرة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير السلف والخلف لما الثلاثة، ورواية أيضا عن الإمام مالك قالوا بأنها واجبة، يسمونها سنة مؤكدة لكنها في عرفهم أنها واجبة لأنهم قالوا تجبر بدم، قالوا واجبة. القول الثاني قول مالك عبد المالك من المالكية، ويرواية عن مالك أيضا قال بأنها ركن من أركان الحج، يعني ما رماش جمرة العقبة حج باطل، انتهى موضوع. ده معنى ايه؟ معنى ان هو لو في ايام التشريق، مرت ايام التشريق اللي هو اليوم الخامس، مرت ايام التشريق ولم يرمي جمرة العقبة حج باطل، يبقى عليه ان ياتي بعمرة وعليه بدنة وعليه حج من قابل وجوب. هذا قول من؟ مالك. والقول الثالث قول انها سنة لا شيء عليه فيها، لا شيء عليه. وهذا اضعف الاقوال، هذا شاذ مرذول غير مقبول مردود، فلا نشغل انفسنا به. يبقى اذا عندنا قولان فيهما دليل. القول الاول قول جماهير السلف والخلف قالوا رمي جمرة العقبة واجبة، معنى انها واجبة لو تركها تجبر بايش؟ بدم، تجبر دم على جمهور ذلك، يعني معنى ذلك ان الحج ايه؟ صحيح. الحج عرف، قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرف من ليل او نهار فقد قضى تفسه وتم حج، وتم حج من غير الرمي هو الان وتم حج. فالجمهور يرون بأن رمي الجمار ليست واجبة، ليست ركنا لكنها واجبة. طب لما واجبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، فعلها النبي وأمر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي ويريهم كيف يرمي لتأخذوا عني مناسك. إذا أمره الآن وظهر الأمر أقل أحوال الأمر الوجوب لا الركنية، قلنا لهم لا اصبر، ده هذا الدليل هو الذي استدل به من المالكية على ركنية الرمي. قالوا قد رمى وقال لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية قال خذوا عني مناسككم، إذن الأصل أنها الوجوب. وهذا منهج الشافعية، هذه تأصيلات الشافعية والظاهرية أن كل ما جاء في الحج فهو على الوجوب إلا ما دل الدلالة على إيه؟ على غير ذلك. يبقى إذن نقول هو على الركنية إلا ما دل الدلالة على الوجوب، ثم المرتبة الثانية على الوجوب إلا ما دل الدلالة على إيش؟ على السنية. اقطع زرار لحد فهم شيء. بخار فهمت شيء؟ فهمت؟ أقطع ذراعي، لكننا كرامة لك ولهدوءك التام المميت هذا سأسكت عنك. البحر الحبوب اللي هنا، البحر الميت، في حد فيهم فاهم في مقيل؟ اثنين ثلاثة. طيب يا شيخ محمد انت بقى اختار لنا من يجيب لنا، ولا انت عايز انت تجيب؟ فهمت اللي انا قلته؟ ايش من اصول الشفعية صح؟ وهو أصول الظاهرية أيضا، الأصل في كل ما جاء في الحج صح، ما فعل الحج ممتاز على الترتيب الركنية، لأنه قال خذوا عني إلا أن يأتي دليل أن يسقطه من الركنية إلى الوجوب أو من الوجوب إلى، وهذا تقصير صحيح. لأن لما يقول سلم خذوا عني مناسككم، إذا كل فعل جاء بيانا للأمر. والقاعدة عند الفقهاء والأصوليين ما جاء بيانا للواجب فهو واجب. لذلك الشافعية يقولون بأن رمي الجمار واجب، لكن المالكية قالوا لا، نحن مع تأصيلاتكم، قلتم أنها على ركنية ونحن نقول أنها على ركنية. رمى وهو يرمي قال لتأخذوا عني مناسك. جابر في الرواية اللي بعدها قال رمى نفسه سلم راكبا وقال أيها الناس لتأخذوا عني مناسك، ده منسك أقول الآن. يبقى إذن من الركنية بمكان، قول قوي. لكن الجمهور ردوا عليهم قالوا عندنا الصوارف. قالوا ما الصوارف؟ قلنا الصوارف الحق بقى. في الصوارف في هذه الباب أن الشرع قد أباح التوكيل في الرمي، يعني يمكن للإنابة في هذا في هذه العبادة، وهذا يخالف الأصل، ناقل عن الأصل. يعني إيش الأصل؟ في كل عبادة بدنية لا إنابة فيها، فهمتم يا شطار؟ معنى أن يجيز الإنابة في عبادة بدنية دل ذلك أنها ليست ركنة، التساهل فيها بهذا يدل على أنه ليس بإيه؟ ليس بركنة. ولن ترد أحد يمكن أن يوجه لك هذا التوجيه إلا يمكن أن تراه شيخ الإسلام تيمية فقط، غير ذلك ما ترد أحد يمكن أن يعلل لك كيف انتقلت من الركنية إلى الوجوب. هو هذا الترخيص فيها وصحة القضاء، التصحيح إيه؟ الترخيص فيها وصحة القضاء نقلتها من الركنية إلى الوجوب. فالراجح الصحيح أن رمي جمرة العقبة واجبة وليست ركنا، يعني أنها بأنها يمكن أن تجبر بدم. هذا بالنسبة للركنين. طبعا الكلام على لو ترك واحدة أو نسي واحدة هذا سيأتي في الكلام على الكبرى والوسطى وإيش والصغر. المسألة الثانية تتعلق برمي الجمار حتى ننتهي حتى لا نطيل على الإخوة، ألا وهي مسألة أن العلماء قالوا لرمي جمرة العقبة وقت أول وقت وآخر وقت، لها وقت أول وقت آخر، أن تكون أداء في الأول وفي الآخر، وأول وقتها طلوع الشمس، وأول وقتها طلوع الشمس. هذا سيجرنا للمسألة الخلافية في دفع النساء والضعفة من الليل والرمي قبل الليل، لأن الشباب يقولون الرمي نصف الليل يا صح. هذه مسألة أخرى ستأتي بقى إن شاء الله حتى لا نشعب المسائل. يبقى أول وقت لها طلوع الشمس. قالوا من وين أتيتم بهذا؟ قلنا أتينا بها من فعل النبي، وقد قال النبي أتى بتاع الصبح يا مبتدع أنت بتاع بدعة الصبح، وقد قال النبي أنا ما ذكرت، وأنا ما ذكرش، أنا ما ذكرت، أنت ما تذكر، لا أنا ذكرت بس عشان أنت عملت تشغل هذا الفح عبد الباري الصومالي، عملت تشغله وتضحك فأنت نسيت وضيعته. هو كمان إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الباري؟ هو نساك، شوف هو قالها، اتهمك صريحا، هو ما فيش تدليس ولا تلبيس. تجلس تحرص، انت حريص حقا بس تجلس تحرص، فهمت؟ كيف عرفنا ان اول وقت للرمي طلوع الشمس؟ ايش هو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا نذكره الان. يا سلام يا سلام على الفهلاوه اخوي، انت تحسب ان الخطوط القريبه منا من بلادنا هتبقى فيه فهلوه متساويه؟ مش هتساوي، احنا بعنا الهوى يا ابني زي ما بيقولوا انت لسه. يعني هو صحيح نقول بان اصل اصيل خذوا عني وقد رمى بعد طلوع، مش محتاجه تفكير كثير. قال خذوا عني مناسك وقد رمى السلام بعد طلوع الشمس، وقال تاخذوا عني مناسك، هذا اول وقت طلوع الشمس. العلماء قالوا اخر الوقت لها هو غروب شمس يوم العاشر، اخر وقت لا. طبعا قيد اول وقت واخر وقت ايش؟ اداء. معنى ان اقول اداء معنى ذلك ان فيها ايه صحه الايه قضاء، يبقى لها قضاء. يبقى اذا اخر وقت لا غروب الشمس في يوم العاشر، يعني لو واحد تعب وجد الزحام الشديد فذهب فطفى اولا ثم اغتسل وغير وذهب الى منى وارتاح، وبعد ذلك ذهب اراد ان يذهب الى الجمره، قلنا احرص على ان تكون هناك قبل ايه؟ قبل الغروب، حتى يكون اداء ويكون لك الاجر كاملا. طيب اخر الوقت باتفاق العلماء قالوا غروب الشمس. طيب لان اليوم العاشر يذهب بغروب الشمس، دخل الليل ذهب اليوم العاشر، ورمي الجمره يكون فين؟ في اليوم الايش؟ في اليوم العاشر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قد ذهب اليوم العاشر بغروب الشمس، قال اخر هذا الوقت. هذا اداء، لكن هل تقضى؟ نعم، هي قضاء الى اخر ايام التشريق، له أن يقضيها إلى آخر أيام التشريق. فإن لم يقضي إلى آخر أيام التشريق فعليه بدنه، يجبر هذا الواجب بهذا الدم. وللحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير.